رسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإحنا في السيرة العطرة وإحنا بنتكلم عن أجمل وأحلى وأعذب حديث وأعذب سيرة، سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيرة معلم الأمة، سيرة هذه الأمة، سيرة اللي علمنا إزاي نحيا صح، نحيا قلبا وقالبا. الحقيقة أنا بعد ما اتكلمت عن لماذا أحببناه أود أن أشير إلى نقاط جوهرية في رسالة الحبيب المصطفى كان لها أثر كبير في تغيير يمكن العالم كله. أول هذه أنا حطيتها في محاور، أول محور الهجرة، الهجرة وما لها من أثر في تكوين أول دولة إيمانية أرثت قواعد عبادة الله في الأرض، وهتكلم عنها إن شاء الله. المحور الثاني أرثى القيم الأخلاقية، القيم التي لا تفرق، القيم الإيجابية، القيم التي تسري في كيان الرسالة من مبادئها إلى مساردها، قيم أخلاقية. عمرنا ما سمعنا في العصر الرديء اللي احنا شايفينه دلوقتي حد بيبحث عن القيم، أو ده بالعكس أصبح النهاردة ما يسمى بتسليع القيم، يعني أصبحت أو تلسيع، أصبحت سلعة، القيمة أصبحت سلعة وأصبحت بتباع وتشترى، وفي برضو إن شاء الله هتكلم عنها. المحور الثالث المحور التربوي، وضع منهج تربوي ما عرفوش العالم من يوم ما ربنا خلق الدنيا إلى أن ظهرت رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المحور الرابع تحرير المرأة، والموضوع ده بقى هحط تحتيه ألف خط. اللي حرر المرأة يا سادة ويا سيدات ليس فلان وليس فلان وليس فلان، الذي حرر المرأة حقا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنبتدي نتكلم بإذن الله عن الهجرة، وعايز أقول الهجرة قدر على الأنبياء كلهم. آدم عليه السلام أمر بأن يهبط إلى الأرض، وكانت هذه هجرة من الجنة. أطول دعوة كانت على يد نوح عليه السلام لما يأس من قومه أغرقهم الحق جل وعلا، وراح مكان ثاني وبدأ يدعو دعوة جديدة. إبراهيم عليه السلام سمي بالعبراني من كثرة عبوره ومن كثرة هجرته من مكان إلى مكان. لوط عليه السلام كان قريبا من هجرة خاله، يعني كان دايما بيهاجر مع خاله سيدنا إبراهيم عليه السلام. إسماعيل عليه السلام هجرته كانت عجيبة قوي، هاجر وهو في المهد، هاجر إلى مكة، وهو بعد كده يعني أبو الثامنين اللي احنا منهم. هنلاقي يوسف عليه السلام كانت هجرته أعجب، بدأت بمؤامرة وبعدين استرقاق وبعدين سجن وبعدين ظلم وبعدين تمكين في الأرض، هجرة هجرة من مكان إلى مكان. موسى عليه السلام هاجر إلى مدينة، حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هاجر بعد 13 سنة عاشها مع قريش كانت بتسومه هو وأتباعه أبشع أنواع العذاب. الحقيقة انا عايزة اقول بدأت الهجرة ازاي. بدأت الهجرة يوم السيدة خديجة رضي الله عنها، المرأة العظيمة الصاحب بالجنب، او انا بسميها ربنا سبحانه وتعالى او ده او يعني اداها منحة، منحة الوقوف بجوار حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني هي جاية بجواره بقدر مش اختيار حد ابدا، ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، لانها امرأة قوية حنونة تجمع بين الاثنين. الشيء الاجمل انها لما حصل ونزل الوحي وراح غار حراء وكلموا جبريل عليه السلام وحدث ما حدث وقالها وقال زملوني دسروني، كان موقفها ايه؟ أبكر يا محمد وشك، لا هي تعرف ولا كان عندها صلة قبل كده بالوحي، ويمكن مع الوقت هحكي قد ايه الست دي سيدة عظيمة، ورؤيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في الرؤية في المنام قبل ما تشوفه حقيقة، لما شافت ان الشمس خارجة من بيتها نورت البيت ونورت المكان اللي هي فيه ثم البلد بحالها، فراحت لورقة بن نوفل ده ابن عمها، وكان رجل يقرأ الكتب السماوية وكان بيفكر ولديه قدر من الحكمة، فلما قالت له عن هذه الرؤية لها ده هيخرج من بيتك نور، وأظن أنه إن شاء الله سيكون هو النبي المنتظر، وخلفت الرؤية دي وتم زواجها من حضرة الحبيب المصطفى. ولما شاف ما رأى وقال لها على اللي حصل قالت له تعالى نروح لورقة بن نوفل، رايحة قبلها قالت له أبشر، لكن راحة برضه للاستنساق لان هم يعني ممكن يتهم باي حاجه، فراح تستوثق من الرساله. راحوا قابلوا ورقه بن نوفل، اما اول ما عرض عليه الامر قال له والله هذا هو الذي جاء الناموس الذي نعرفه والذي جاء من قبل لموسى وعيسى عليه السلام. وبعدين لما حكى لي قال له انهم سيخرجون، ليتني كنت معك. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم هيخرجوني ليه؟ براءة وبساطة، لأنه يعني فوجئ يعني ذات ضعيفة بسيطة وجدت بتكلمها ذات عظيمة نورانية مهيمنة، فكان الأمر عجيب وغريب عليه، مش فاهم حاجه ولا كان حتى في مخيلته انه هيقوم بهذه المهمه، لانه بطبيعته انسان بسيط وهادئ. فبيقول له او مخرجيهم؟ قالوا نعم. لا، ما في انسان جاء بمثل ما جئت به الا عودي. يبقى عرف من البدايه ان هيحصل هجره لكن كانت مؤجله. هنلاقي في اطلاق وفي انطلاق. اطلقت الدعوة إلى الله في آذان الجزيرة لكي تعلم بها، ولكن الانطلاق بدأ من المدينة. انطلاق الدعوة بدأ من المدينة المنورة. إذن هنا اقترن الإطلاق بالانطلاق. هنروح المدينة وحنشوف الأول إزاي تمت الهجرة. وخليكم مع الحبيب ثم معايا في لقاء وموعد عشان نشوف ازاي هاجر للمدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير انت من الوجدان قريب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. ابحث عن طيف هادي اتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف الآن أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤاده إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيب. Thank you.